فكان شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من المؤمنين الذين تثبت بالأخوة، فليست الأخوة خاصة بالملتحين فقط. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما الملتحون إخوة. فالآن نحن ندين دين الله عز وجل بأن كل مسلم في أي مكان سواء كان ملتزما بسنة الفضل له يا أولاد أنه أخ أنه أخ الإيمان وأنه ذلك بدرجة قوة الإيمان. هذا واضح؟ فقوة الإيمان ليست خاصة بالمسلم الليلة فقط. الأمر الثاني أيضا الذي أحب أن أبينه لكم وأنا أتكلم بعزالة حتى لا أثير عليكم، ولكن الموضوع يعني الكلام فيه يطول، ولكن أحاول أن أوصل الكلام حتى لا أثقل عليكم. أنا أيضا كثير من عامة المسلمين يظنون أن من السنة أو أن الذين يظهرون الالتزام بسنة الإطلاق الجهة أنهم لهم يمحكمون الحاكم، أو أننا نرغم أن الحاكم الحاكم يجب أن هو كافر، وهذا مفهوم خاطئ. فنحن لا نكفر حكام المسلمين وإن وقعوا في معصية وإن خالفوا شرع الله بعض المسائل، فما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ولا كلها منعوا الناس من إقامة الصلاة فهم مسلمون ولا نرى كفارهم، ومن يرى أنهم كفار فهو ليس من السنة وليس من أهل السنة، ولكنهم فرقة تسمى بفرقة الخوارج. الخوارج هي فرقة أنكر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ظهرت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذين تكالبوا على عثمان وقتلوه قتل عثمان بن عفان بحجة أيضا أنه ظالم وأنه يحكم بغير ما أنزل الله. فانتهى الخليفة الراشد المبشر بالجنة عثمان رضي الله عنه بأنه يحاكي قرابته وأنه قد خالف شرع الله في بعض المسائل فكفروه واستحلوا قتله فقتلوا عثمان، ثم قاتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فالخوارج يكفرون عصاة المسلمين ويستحلون دماءهم، فليسوا من السنه، اهل السنه بريئون من الخوارج. وقد قال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة، قال: لا يحل قتال السلطان. وقال: لا يحل قتال السلطان ولا يقولون عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذكر أصول السنة، قال: والسنة والطاعة للأئمة والأمير المؤمنين البطن الفاجر الأئمة وأمير المؤمنين في حكام الصالحين سواء كانوا عيون أو كانوا تجارة البر والفاسد، ومن وجه اختلافه واجتمع الناس عليه ورضوا به ومنع الناس بالسيف، أي سواء هذا الحاكم كان تولى الحكم برضا الناس أو تولى بالغلبة وبالقوة، سواء هذا أو هذا يحتاج له الطاعة في المعروف. حتى قال قليلا غير سنة غير المؤمنين، وقال: ومن خرج على إيمانه من أئمة المسلمين أي الحجاج المسلمين، وحكام الناس اجتمعوا عليه وأقروا له الخلافة وأقروا له الحكم بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، يعني سواء رضي أو هو رضي عليه بالغلبة. فمن خرج عليه قال الإمام أحمد فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. هذا المفروض رضي الله عنه. فالآن هذه الأصول التي ذكرها الإمام أحمد هي مأخوذة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عوف بن مالك الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال من ولي عليه مال أي حاكم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا يمتعن يدا من طاعة، يعني ويكره هذه المعصية التي عليها، ولكن هذه المعصية لا تبيح له أن يمتع يدا من طاعة هذا الحاكم المعروف. وهذا مصداق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هو بالقطر في هذه الآية هم الحكام والعلماء، الله عز وجل أمرنا بطاعة كل الأمر منا لأنوالكم ولنا، أمرنا بطاعته بالمعروف، فإذا أمرنا بالمعروف يجب علينا أن نطيعهم. إذا قالوا إن صيامنا إن رمضان سبق هلاله في اليوم الفلاني وهم أقرب هذا فنصوم معهم ونصلي خلفهم جمع الأعياد ولا نخالفهم في هذه الاجتماعات الشرعيه، فلا يحل لهذا الشخص ان يبدا رمضان وحده دون سائر اهل البلد التي عليها حاكم امر بخلاف ما عليه. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان حديث ابن عباس الذي اخرجه البخاري ومسلم من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. من راى من اميره اي الامير الحاكم شيئا يكرهه، يعني الامير او الحاكم اصدر بعض الاوامر التي قد يكرهها بعض الناس، ماذا يفعل؟ هل يتسخط وهل يكون مظاهره وهل يدعى باختيار هذا الحاكم كما يفعل بعض الخوارج باسم السنة؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم فليصبر عليه، عليه أن يصبر ولا يدعن أيضا من طاعته بالمعروف. فإنه قد خرج عن الجماعة شبرا، قال صلى الله عليه وسلم فإنه قد خرج عن الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. فإنه من أصول أهل السنة نزول جماعة المسلمين في البلد الذي يعيش فيه مسلم، فنحن هنا في مصر جماعة المسلمين نحو أميرها ومن هو حاكمها، المسلمين في هذا البلد الحاكم المتدين الذي هو السلطان الفاعل والرئيس مسلم مبارك، فنحن نأتيه له الطاعة بالمعروف ولا نرى الخروج عليه لا بالكلمة ولا بالسيف، ولا نقول هذا قولا من احد وما احد ادلى علينا هذا الكلام، ولكن هذا الذي مذكور في كتب السنه، وهذا هو كتاب اصول السنه لابن احمد امام السنه، وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم اسمع وقتا للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك تسمع وقتا. ولماذا